فبدلوا بخطاب الجاهلين سلام الله. يا سلام، يا رب ارزقنا الصبر على الجاهلين يا رب. قال تعالى اسمع عن الغرف كمان، القصور اللي جوه الجنة. قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمين. اللهم اجعلنا آمنين في الغرفات يا رب. وقال تعالى يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. اللهم أسكننا مساكن جنة عدن. وأخرج الترمذي في جامعه من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا. الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم 2051. يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي يا رسول الله لمن هي لمن هي؟ فقال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى في الليل والنهار. ما تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انظر لكي تقوم الليلة حتى تحصل على هذه الغرف. مين عايز يحكي الغرف؟ ها سؤال اهي بمقدم ركعتين بالليل والناس نيام بدون جار تمليك بمجرد المقدم مقدم فقط مقدم بسيط جدا. دايما اقول لبعض الاخوة لما اجي اشتري منه حاجة احنا عايزينها بالتقسيط المميت مش المريح يعني. فهذه غرف بالتقسيط المميت كل ليلة ركعتين مش اكثر من كده. كل شهر 10 جنيه للفقراء والمساكين. كل شهر عزومة للفقراء والمساكين. كل يوم كلمة طيبة لأخيك المسلم، دعوة طيبة لأخيك المسلم. في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للمؤمن في الجنة لخير من لؤلؤة واحدة مجوفة. الناس تحب الحاجات الشاعرية يقول لك لا لا انا عايز مباني حاجة ثانية، الفيلات والقصور والعمارات الحاجات دي يعني عصرية اوي، انا عايز اعيش حاجة ثانية. عايز ايه نفسك فيه يعني؟ يقول خيمة. طيب نعمل لك خيمة في الجنة لو فيها ما تستهيل انفس، لكن خيمة لا هي قماش ولا خشب، دي من لؤلؤة. الله اكبر، خيمة من لؤلؤة. لؤلؤة مجوفة تتعمل لك ايه خيمة؟ لك طب وهنجيب منين لؤلؤة تبقى واسعة لدرجة انها تسعننا والعيلة؟ يا راجل انت ما تعرفش ربنا كويس الظاهر، انه على كل شيء قدير. لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، طول الخيمة 70 كيلو، زي من هنا البنها بايه؟ قال لا. طب اذا كانت بس الخيمة 70 كيلو يعني من هنا البنها، امال بقية الحاجات فين؟ هتبقى الجنة بتاعتي قد ايه؟ اصبر انا هقول لك، بس اصبر وصلي. ده دي خيمة بس من الخيام، ممكن يبقى عندك منها 30-40-50 خيمة، ما الجنة تبقى قد ايه؟ انتظر. خيمة طولها 60 ميلا فيها اهلون، حضرته حاطط في الخيمة ديك 70 حورية من الحور العين، كل واحدة في ناحية كده، فيها اهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، عشان محدش يغير ولا حد يعمل، لا دي تشوف دي ولا دي تشوف دي، خليهم بعيد عن بعض. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة، أقرئها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت من ايه؟ من قصب. عارف القصب اللي هو ايه؟ الغاب. القصب اللي هو ايه؟ بيت من غاب في الجنة. يقول علماؤنا: المقصود بالقصب هنا اللؤلؤ المجوف. ده غاب، بس غاب من ايه؟ من لؤلؤ مجوف، من جواه فاضي. ليه من جواه فاضي؟ ليه؟ قال لك اصل ده حاجز للصوت، لما يبقى مجوف يحجز الصوت، اللي جوه ما يسمعش اللي بره، ولا اللي بره يسمع اللي جوه. عشان كده قال له: لا صخب فيه ولا نصب. يا ده الجنة فيها غرف ومقاصير عظيمة جدا. طيب الواحد بقى يفضل طول الوقت واقف ولا ايه؟ لا، في سراير وأرائك. قال تعالى: متكئين على سرر مصفوفة. وقال تعالى: ونزلنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال تعالى: على سرر موضونة. على سرر ايه؟ موضونة. وفيها فيها سرر مرفوعة. وقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك. قال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال تعالى: على الأرائك ينظرون. ده مكان على الأرائك. أخبر تعالى عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض، ليس فيها خلف ولا بعيد، وأخبر أنها موضونة، مضغط النضيض والنسل المضاعف. يقال: وضن فلان الحجر والآجر بعضه في فوق بعض فهو موضون. نصهم يعني، عارف لما تروح تنجد الطقم الانتريه بتاعكم ولا طقم الصالون، تقوم تقول للراجل بتاع المنجد: حط لي السستتين في بعض، لبس كل سستتين، ولا ما بتعرفش الحكايه دي؟ اعمل لي السوسه الدبل، بدل ما بتحط في الكرسي اربعه حط فيه ثمانيه. اهو كده، ده معنى موضونه. السوسه الدبل هناك والسفنج دبل كمان. فلذلك الوضع نسج السرير واشباهه فهي مقاربة النسج. النسيج كمان القماش كله ذهب، مش بس معمول بخيط ذهب ولا بمية الذهب، لا دي موضونة. قال ابن القيم: موضونة منسوجة بقضبان ذهب مشتبكة بالدر والياقوت والزبرجد. قال ابن عباس: موضونة اي مرمولة بالذهب. قال مجاهد: موصولة بالذهب. قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس: مصفوفة. وعن ابن عباس: سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، والسرير مثل ما بين مكة وأيلت. ده السرير تقول له: معلش أصلا أنا طويل شوية، فلو سمحت عايز السرير يبقى مترين في عرض 150 عشان الواحد يتقلب. قال لك: لا لا لا لا، المقاسات دي مش عندنا، أصل المقاسات دي كانت بتعكسكم في الدنيا، ده أنت في الجنة هيبقى طولك 45 متر، 60 ذراعا في السماء، وعرضك 7 أذرع يعني 4.5 متر، 40 طول بعرض 4.5. يبقى عايز سرير قد ايه؟ قال لك: ما هو السرير هناك بقى طوله 100 متر في عرض ما شاء الله. ما لا تحمل. على سرر متقابلين متكئين فيها على الأرائك. هنا 3 أشياء: سرير وأريكة. الفرش هي التي تفرق بين السرير والأريكة. فالأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بين، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة والجمع أرائك. طب عرفنا الأسرة والأرائك، عايزين نشوف الفرش في الجنة هتبقى فرشة ايه. قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق. قال اخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر. والاستبرق الديباج الغليظ، ديباج الحرير التخين السميك، اما الثاني سندس حرير رقيق، استبرق حرير غليظ. هذا يدل على انها فرش غالية لها سم وحشو بين البطانة والظهار. اخرج احمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ابي الدنيا في صفة الجنة، وابن حبان وابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ في العظمة والبيهقي في البعث عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وفرش مرفوعة، قال ارتفاعها كما بين السماء والارض مسيرة ما بينهما 500 عام. فرش مرفوع، فرش مرفوع، هذا رفعها، هذا بلاغها، هذا وصفها، هذا مكانها. ايها الاخوة تعالوا لننظر الى ارض الجنة وطينتها وحصبائها وبنائها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال من يدخل الجنة يحيا فيها فلا يموت وينعم فلا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل يا رسول الله ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاعقها المسك، ترابها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الله أكبر. تعالوا كده نتفرج على الجنة واحنا ماشيين في الشارع، تجد البيوت طوبة ذهب وطوبة فضة، والملاف اللي هو الأسمن المونة اللي بين الطوبة والطوبة المسك. يا سبحان الله، اللي بيمسك الطوبة في الطوبة ايه؟ مسك. وهنا ميزتان، رائحته وطيبه، اتنين لونه، فهذا نوع من الديكور العظيم. ترابها الزعفران لون احمر جميل ورائحة طيبة، حصاؤها الحصو الحصى اللي في الارض لؤلؤ وياقوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها انهارها ثم نظر اليها فقال تكلمي، قالت قد افلح المؤمنون. وانا كل ما مر بالحديث ده يشيل شعر رأسي. خلق الله جنة عدن بيده، جنة عدن اللي خلقها مين؟ الله بيده. دلى ثمارها وشق انهارها، قال تكلمي، قالت قد افلح المؤمنون. دي في العجيب ده الا لما انا قريته ضحكت. بس شرط انك تصلي ثلاث، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مراغا من مثل مراغ دوابكم في الدنيا. مراغ الدواب، عارف اللي احنا بنقول عليه، معلش انت عاوز مني، الرهريض اللي تحت رجلين الدواب، اللي تحت رجلين الدواب اللي بتاع الطينة دي بتقولوا عليه ايه؟ اي حاجة. ها؟ ديك في الجنة تبقى ايه؟ مثل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. حديث الامام احمد وهو حديث حسن جميل جليل عن ابي هريرة قال قلنا يا رسول الله اذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من اهل الاخرة، واذا فارقناك اعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والاولاد. فقال صلى الله عليه وسلم لو تكونون على كل حال على الحال التي انتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة باكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاؤها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء حتى ينصره الله. نسأل الله أن يستجيب دعاءنا. في الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر قال: كان رسول الله يحدث فيقول: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابز اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. سأل ابن صياد من علامات الساعة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. والحديث في صحيح مسلم. تربة الجنة، التراب اللي في الأرض اللي بتدوس عليه بالجسم، تراب. درمكة بيضاء مسك خالص. وعن جابر، والحديث في المسند وهو صحيح، صحيح الشيخ الألباني برقم 1438، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، قد غلب أصحابك اليوم. قال: وبأي شيء غلبوا؟ قال: سألهم اليهود كم عدد خزنة النار فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيغلب قوم سئلوا عما لم يعلموا فقالوا حتى نسأل نبينا؟ هم دول اتغلبوا، ولكن اليهود أعداء الله. اللهم العن اليهود يا رب، وانتقم منهم وعجل بهلاكهم. اللهم عجل بهلاكهم وزوالهم. قال: ولكن اليهود أعداء الله، سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة علي بأعداء الله، فإني سائلهم عن تربة الجنة وإنها درمكة. فلما أن جاءوه قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيديه كلتيهما هكذا وهكذا وقبض. أي 19، هكذا وهكذا وقبض، أي 19. فقال صلى الله عليه وسلم لليهود: ما تربة الجنة؟ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخبزة من الدرمكة. الدرمكة عارف اللي هي الدقيق، يعني الدقيق. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بنى جنة عدن بيده، بنى جنة عدن بيده. إخوته، تعالوا لنشاهد شجر الجنة. قالت: لا لا، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وقال تعالى: ذواتا أفنان. وقال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال تعالى: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. وقال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال: وفاكهة مما تتخيرون. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون. أما الأحاديث فتعال اسمع كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم عن عتبة السلمي قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال: يا رسول الله، أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها، يعني الطلح. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل مكان كل شوكة ثمرة. سبحان الله، دي الجنة يا عم الشيخ. شوك إيه؟ فهاش تعب، فهاش حاجة خلص تزعل. لا، ده ربنا شال من كل شوكة وحط مكان الشوكة ثمرة، ثمرة. اسمع الثمرة شكلها إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون آخر. طب الشجرة دي قد ايه؟ قد شجرة المانجا مثلا؟ قد شجرة التوت يعني؟ قد ايه؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال تعالى: وظل ممدود. قال أبو حازم بسنده: إن في الجنة لشجر يسير الراكب الجسد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، لا يقطعها. وعن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة على ساق قد ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها. يعني 100 سنة كده و100 سنة كده و100 سنة كده و100 سنة ناحية الرضع. قال فيخرج إليها أهل الجنة، أهل الغرف وغيرهم يتحدثون في ظلها. قال فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة فتسعد لذلك قلوبهم. وفي الجامع الترمذي صححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، إلا وساقها من ذهب. أيضا حديث المسند حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ده ثلاثة بقى، طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. زي ما قلت لك مفيش ترزي، ده الشجرة بتاعتك اللي في بيتك تطلع لك اللبس اللي انت عايزه. وردت في بعض الاحاديث ان الكل واحد في الجنة له ترزي مخصوص او مجموعة ترزية يفصل لهم الملابس. قلت لك مفيش ترزي، ده الشجرة بتاعتك اللي في بيتك تطلع لك اللبس اللي انت عايزه. وردت في بعض الاحاديث ان الكل واحد في الجنة له ترزي مخصوص او مجموعة ترزية يفصل لهم الملابس. عن ابن عباس قال نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر وزعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال الكلاب والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزب ليس في عدم. الجنة مفيش حاجة بتترمي، البلحة التمرة مفيهاش نوايا عشان مفيش عكنانة، مفيش نوايا. احسن تبقى قاعد مثلا تاكل البلحة وزوجتك قاعدة قصادك تخبطها بالنوايا تقلع عينها ولا حاجة، فلا، وان مفيش تاكلها كلها. جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، قال الاعرابي فيها فاكهة؟ قال نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى. اي شجر ارضنا تشبه؟ قال ليست تشبه شيئا من شجر أرضنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت الشام؟ قال لا. قال تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، شجر الجوز، تنبت على ساق واحدة وينفرس أعلاها. قال ما عظم أصلها؟ تخن الجزع قد كده. قال لو ارتحلت جزعة من الإبل من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسرت أخوتها هرما. جزعة بنت 30 ركبتها وبتدور حوالين الجزع تموت قبل ما توصل مسح مبادئ. قال فيها عنب؟ قال نعم. قال فما عظم العنقود؟ قال مسيرة شهر للغراب لا يقع ولا يقطر، ده العنقود. قال فما عظم الجنة؟ فذكر شيئا كثيرا. مش عايز اطول عليكم، عايز اذكر بس مقام او جزاء اقل واحد في الجنة. والحديث ذكرته قبل ذلك وقد اصر الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة على تحسين الحديث وصححه ايضا صاحب كتاب صحيح هذه الارواح. اذكر اولا اختصارا صفة الجنة بعدما ذكرنا عن ارضها وتربتها المسك والزعفران. يقول ابن القيم وان تألت عن تفتيها فهو عرش الرحمن، وان تألت عن بنائها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وان تألت عن ثمرها فامثال الخلال اين من الزبد واحلى من العسل، ان تألت عن ورقها فاحسن ما يكون من رقائق الحلل، وان تألت عن انهارها فانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، وان سألت فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وان سألت عن الشراب التسنيم والزنجبيل والكافور. الذهب والفضة في صفاء القوانين، ذهب وفضة في صفاء الزجاج. وإن سألت عن سعة الأبواب، باب الجنة وسعه قد ايه؟ ندخل احنا الاثنين اصحاب كده مع بعض ولا ما يوسعش؟ قال ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، ما بين الحل الضرفة والضرفة مسيرة 40 سنة. وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب من يسمعها. وإن سألت عن ظلها، معلش نقف مع الحتة دي شوية لله. وإن كان الحديث فيه كلام وقد ذكرته، وإن كان الحديث فيه كلام في تضعيف أسانيدي، وكل الأحاديث التي ذكرتها أيها الإخوة ما خرجته وما لم أخرجه إن شاء الله ليس فيها حديث ضعيف، وإن اختلف العلماء في التصحيح والتضعيف، يعني هناك خلاف كثير في الاجتهاد في التصحيح والتضعيف مسرح. شاهد أن أهل الجنة حين يجلسون تحت شجرة الطوبة، ذكرت الحديث أن الرياح تمر فحركة الأغصان موسيقى ما حصلتش، حفيف الأوراق ورق الشجر موسيقى جميلة تستفز الإنسان بالطرب. وطبعا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة، وطبعا من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الجنة، وطبعا من سمع الموسيقى في الدنيا لم يسمعها في الجنة. خلي بالك، إن سألت عن خيامها وخبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا. إن سألت عن حلاليها، العلالي البلكونات، غرف من فوقها غرف مبنية. إن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. إن سألت عن فرشها وفخرها من استبرق. إن سألت عن أرائكها فهي الأسرة. إن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. إن سألت عن سرهم فأبناء 33 على صورة آدم. وإن سألت عن سماعهم فغناء الحور العين، وما أعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين. قلت لك تسمع موسيقى من حفيف الأوراق وحركة الأغصان أعلى منه سماع الحور العين وما بيغنوا. نحن الراضيات فلا نسخط، نحن المقيمات فلا نطعن، نحن يغنوا لك أعلى منه. إنك تعد تسمع كلام الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أعلى منه إنك تسمع حديث بسند عالي أوي قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجلس يحدثه، وتطلع من عند النبي على إبراهيم الخليل يحدثه، تطلع منه على نوح عليه السلام تقول له حدثنا أحسن قومنا في أيام الدعوة أرفونا، لكن دلوقتي عايزين نسمع منك عملت ايه 1000 سنة مع الناس دول وصبرت ازاي. يجلس يحدثك وتسمع من هؤلاء على آدم عليه السلام، وتسمع من موسى عليه السلام ومن عيسى عليه السلام. أعلى من خطاب الأنبياء والملائكة أن يخاطبك الله، أن تسمع كلام الله يا رب العالمين. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. إن سألت عن مطاياهم التي تغورون عليها، عايز تطلع كده تقول افتكرت اخ من اخوانك في الله عايز تروح تزور، او مثلا قلت الشيخ كشك الله يرحمه، اللهم اجعل دعاتنا في الجنة يا رب وارفع في الجنة درجاتهم، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، عايز تروح تزور وتسمع لك خطبة من الخطب القديمة، ها تعمل ايه؟ قال فنجائب تسير حيث شاءت من الجنان. تقول لي عايز تركب مرسيدس رولز رايس مش عارف، قول اللي انت عايز ما شئت، طيارة ولو فانتم حتى برضو هتلاقي وقت ماشي ما شئت، لكن صناعة ربانية حاجة نظيفة بقى ما فيهاش قدارة الكفرة، صناعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن سألت عن حليهم فأساوي الذهب واللؤلؤ، وعلى الرؤوس تيجان. ان سألت عن الغلمان فوجدان مخلدون كأنه لؤلؤ مكنون. اذا سألت عن العرائس والازواج خد بقى الحور العين. مين عايز يتجوز يا جماعه؟ حد نفسه يتزوج؟ يا رب زوج شباب المسلمين من الحور العين في الجنة يا رب. سيبك بقى من الدنيا بلا حور طين بلا بتاع في الجنة. شوف اديك بس لمحة عن الحور العين اوام اوام كده عشان الناس بس ما تغيرتي ها، عشان تتمنى انك تموت عشان تروح الجنة وتستريح من الهم. ان تقلت عن عرائسهم وازواجهم فهن الكواعب الاسرار التي جرى في اعضائهن ماء الشباب، فلا الورد والتفاح ما لبثته الخدود، ولا الرمان ما تضمنته النهود، ولا اللؤلؤ المنظوم ما حوته الطور، ولا الرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور، تجري الشمس في محاسن وجهها. من الأول طب ليه كده؟ طب صلي صلي مش تروحوا النهارده الظاهر، عايزين تباتوا في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يقول لك الخدود لا تعلي ورد ولا تفاح، ولا الرمان ما تضمنته النهود، ولا اللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور. الفم ما فيهش ده فيه ايه؟ ده لؤلؤ منظوم، ولا الرقة واللطافة ما دارت عليه الخفوف، تجري الشمس من محاسن وجهها اذا بردت، ويضيء البرق من بين ثناياها اذا تبسمت، اذا قابلت حبها فكل ما تشاء في تقابل النيرين. شوف بقى لما الشمس والقمر يتقابلوا، هي القمر وانت الشمس طبعا ها، فكل ما شئت في تقابل النيرين. واذا حادثته لما تكلمه بقى، فما ظنك بمحادثة الحبين، فان ضمها فما ظنك بتعانق الغصنين، يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة جلاها صيقلها، يرى مخ سوقها من وراء اللحم لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا لما رأت ما بين السماء والأرض ريح، ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا. لو حورية بصت علينا دلوقتي هتقولوا الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله طنط، ولتزخرف لها ملائكة في قيد، ولا أغمضت عن غيرها كل عين، ولا ضمصت ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولا آمن من على ظهر الأرض بالله الحي القيوم، ونصيفها التاج على رأسها خير من الدنيا وما فيها، وصالها أشهى إليه من جميع أمانيها، وصالها أشهى إليه من جميع أمانيها، لا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد حبها لها على طول المدى إلا محبة ووصالا، مبرأة من الحبل والولادة الحيض والنفاس، مطهرة من المخاض والبصاق والبول والغائط وسائر الأجناس. ما فيش لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا مخاف، لا عندها برد ولا يجي لها زكام ولا تحبل ولا تولد ولا ما في جنة يا اخي. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لا يفنى شبابها، لا تبلى ثيابها، لا يخلص ذوق جمالها، لا يغني طيب وصالها، قد قصر طرفها على زوجها فلا تصلح لاحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غايه امنيته وهواه، ان نظر اليها سرت، وان امرها اطاعت، وان غاب عنها حفظت، فهو معها في غايه الامان والامان. هذا ولم يطمثها قبله انس ولا جان، كلما نظر اليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدث ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا. إذا برد ملأ في القصر غرفة. إن سألت عن السن سنها كم سنة دي؟ فأتراف في أعدل سن الشباب. إن سألت عن الحلف فرأيت الشمس والقمر. إن سألت عن الحيدة عينيها لونها إيه؟ فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور. العيون الواسعة قوي بس انا عايز الشباب بس ربنا يصبرهم على اللي بيسمعوه. ان سألت عن الخدود فهل رأيت احسن الاطفال؟ وان سألت عن النهود فهن الكواعد ونهودهن كألطف الرمان. وان سألت عن الام فكأنهن الياقوت والمرجان. وان سألت عن حسن الخلق قل لي اللي طيبة مؤدبة تسمع كلام احسن تكون عنادية تبقى مصيبة. قال لك لا خيرات الحسان جمع لهن بين الحسن والإحسان فأعطينا جمال الظاهر والباطن هن أفراح النفوس وقرة النواظر. إن سألت عن حسن العشرة ولذت ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاعت جنة من ضحكها. وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها إذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة. وإن خاطرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاطرة. وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجد قتل المسلم المتحرج إن طال منه. وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز إن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع. وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. وإن قبلت فلا شيء أشهى من ذلك التقبيل. وإن نورت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. هذا شأن الحور العين ولدينا مزيد. يدخل في يوم المزيد طب صلي صلى الله عليه وسلم. هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم سبحانه وتعالى يستزيركم فحي على زيارته. شوف بقى لما انت قاعد في الجنة يطوف عليك ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. حواليك الزوجات من أهل الدنيا أجمل من الحور العين. وحواليك الحور العين القطوف دانية والظلال وافية والمتع متكئ على أريكتك. تنظر من حولك تحاضرك زوجاتك وتحيط بك النعماء من كل جهة. فإذا بالملائكة تنادي يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم يعني يطلبكم لزيارته فحي على الزيارة. فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا جمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الله تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة. وجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. ناس قاعدين على منابر لؤلؤ ذهب يقود زبرجد فضة أقل واحد قاعد على كوم كده مسك. فتقول له اجبا يطلع على منبر اللؤلؤ ده هنا اجدع 100 مرة اصل بحب انا قعدة الارض وامدد. وجدع كده انا وانا قاعد كده على كوعي. ناس ما يرون اصحاب الكراسي افضل منهم، حتى اذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم اماكنهم نادى المنادي: يا اهل الجنة، ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه. فيقولون: ما هو يا رب؟ الم تبيض وجوهنا وتسكل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيقول: اعطيكم اليوم افضل من ذلك. فبينما هم كذلك اذ سطع لهم نور اشرقت لهم الجنة فرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه وقد اشرف عليهم من فوقهم وهو يقول: يا اهل الجنة سلام عليكم. والله لولا الايمان واليقين ما صدق هذا. وانت قاعد في الجنة على كرسية او على كثير المسك، اذا تنفرج السماء عن نور ويظهر الملك جل جلاله فتنظر الى وجه الله. الله تنظر الى وجه الله، الله الملك تنظر الى وجه الجبار القهار، تنظر الى وجه الله. سبحان الله، شيء عظيم، شيء لا يكاد يصدق. فيقول: يا اهل الجنة سلام عليكم. فيردون: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. فيتجلى لهم الله تبارك وتعالى يضحك اليهم ويقول: يا اهل الجنة. فيكون اول ما يسمعون منه: اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد. فيقولون: ربنا قد رضينا فارض عنا. فيقول الله: يا اهل الجنة، اني لو لم ارض عنكم لم اسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. فيقولون: ربنا ارنا وجهك ننظر اليه. فيكشف لهم جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا ان الله قضى عليهم الا يحترقوا لاحترقوا. ثم لا يبقى احد في ذلك المجلس الا حاضره ربه محاضرة. وانت ولله المثل الاعلى، وانت ببيتكم وعندكم ضيوف وانت قاعد كده تقول: اهلا يا فلان، نورتنا يا شيخ فلان، تشرفنا يا اخي فلان، اهلا وسهلا، سعدنا بك يا اخي فلان. تعدهم كده واحد واحد، ده من ادب الضيافة انك تمر عليهم واحد كل واحد تتكلم معاه شوية، لا تقبل بحديثك على شخص واحد. الله الكريم ولله المثل الاعلى لا يدع احدا في هذا المجلس الا كلمه مكالمة كل واحد، حتى يقول: اي فل. ربنا بيقول للعبد ايه؟ فل. قالوا: ترخيم فلان. الرسول لما كان بيدلع السيدة عائشة يقول: يا عائشة ترخيم عائشة. فايضا ترخيم فلان فل. يا سلام يا سلام، الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اي فل. اتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، يقول له: ايوه فلان فاكر يوم وصف الجنة ما كنت في مسجد الرحمة، خرجت قدام الباب قابلتك البيت قدام فندق اوروبا بصيت عليها. ده كلام واحد عايز الجنة؟ ده كلام واحد عايز الجنة؟ ده فاكر يوم وصف الجنة وروحت البيت نمت وما صليتش الصبح، هو عايز الجنة. فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول الله: بلى عمتي، بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. فيا لذة تلك الأسماع، فا فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة، ويا ذل الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاخرة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. أيها الإخوة، وصف الجنة لا ينتهي، نكتفي على هذا القدر فقد سوقنا، ونسأل الله أن يرينا ما سمعنا، وأن يكتب لنا ما علمنا، وأن يجعلنا من أهل الجنة في أعلى درجاتها. اللهم ارفع في الجنة درجاتنا، وتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.